السلام عليكم. اليوم بقول لكم عن قصة رجل عصامي بنى نفسه من الصفر، ينقال له محمود الزوقري. محمود الزوقري هذا أبوه يشتغل في العسل، نحال من أهل اليمن، من أهل تعز بالتحديد. ومحمود كذلك خذ الصنعة من أبوه، فيشتغل في بيع العسل وكذا، وجمع له مبلغ وفتح له محل. أول محل حق محمود الزوقري محل لبيع المفرقعات، الألعاب النارية. وما شاء الله شاف الموضوع، يعني قام يدر أرباح ومشى معاه الحال. فتح له محل ثاني وهات يا فلوس، وتبارك الرحمن مشت معاه الأمور أروع ما يمكن، إلى عام 2011 يوم صار التوتر الأمني في اليمن. وأنتم عارفين أن أهل تعز يعني قاموا يخافون على أهاليهم، كل واحد يدافع عن عائلته وكذا، فمضطرين أن يشترون هالسلاح. محمود قام يشتغل في السلاح، وهات يا مبالغ الخيالية، أصبح محمود من تجار تعز. قام يدخل على الأراضي ويشتري بيوت، وما شاء الله ما يحط إيده بشيء إلا تدر عليه الأرباح. وفي 2016 يوم صارت الحرب، والحين أهل تعز يعانون من انقطاع الكهرباء، فكر محمود بطريقة جديدة للتجارة. راح اشترى ماكينة كهرباء، الماطور هذا، بقيمة 40 مليون ريال يمني، ماكينة كبيرة. وراح فيها إلى مدينة ينقالها أو منطقة ينقالها الشرمان، هذه خارج تعز، ومدد هالكيبلات حق الناس، وما شاء الله ولعت منطقة شرمان بسبة الماطور اللي عند منه محمد الزوقري، محمود الزوقري. وشاف ما شاء الله الأرباح أصبحت أرباح خيالية. الكل محتاج يعني شيء أساسي في الحياة الكهرباء، مستحيل بيت يستغني عن الكهرباء، يبيع لهم بالواط. يوم شاف الموضوع أنه ما في أروع وأجمل من بيع الكهرباء، ويطير إلى دبي بعد ما جمع له ما شاء الله مبلغ كبير، ويسوي صفقة ويشتري 4 مكاين كبيرة. توقعوا هذا وين وداها؟ طبعا شحنهم إلى ميناء عدن، ومن عدن وداها إلى تعز، وأجر أرض كبيرة وسواها نفس الهناجر، تعرفون المظلات، نفس مظلات البنيان، لكن هذه اللي يصفطون فيها الطيارات يسمونها هنجر، كذي نفس الشاليهات يعني. ويحط في كل شاليه أو كل هنجر يحط فيه ماكينة، وتولع تعز كلها، ما شاء الله صارت منورة. حتى الناس في تعز قاموا يشكرون ويحمدون في منو؟ برب العالمين، ثم بالولد الذكي اللي هو محمود الزوقري. والأرباح قامت تصب عليه من كل مكان، لدرجة أن محمود من كثر الفلوس اللي صارت عنده، ومحمود يشغل معاه 5 من إخوانه، وكل واحد عنده عائلة كبيرة، ومحمود كذلك عنده 4 أولاد، يعني 2 صبيان وثينة بنات، أكبرهم ولد عمره 17 سنة، كانوا عايشين في نعيم بسبة شطارة وتجارة محمود. وهذا الشيء سبب حقد من قبل بعض التجار وبعض المتنفذين على محمود، اللي قام ما يحط إيده في تجارة إلا تنجح، والناس صارت تحبه. يعني لو ينزل انتخابات بيصير رئيس دولة هذا، ولا وكان يساعد العوائل الفقيرة اللي ما عندها تدفع حق الواط اللي هو الكهرباء كان يمدد لهم مجاني وكان يسلف الناس. يعني عنده موضوع التسهيلات هذا بشكل كبير جدا على حسب حاجة الناس، وقام يشتري بهالمزارع وهالأراضي. المهم ويطلع له واحد، طبعا في بعض رجال الأمن اللي استغلوا الانفلات الأمني اللي موجود في اليمن ويفرضون على بعض التجار الأتاوات، كان من بينهم محمود. يجون هل بعض الضباط، طبعا ما أدري هل هذول ضباط شرعيين أو غير شرعيين، يعني من الحوثي ولا، لأن تعز ترى مقسومة نصفين، نصف تحت القيادة الشرعية ونصف تحت القيادة الحوثية، ما لكم بالطويلة. ويجونا ويقولوا لا يا محمود، احنا نبي نساعدك بما انك انت ما شاء الله اصبحت من اكبر تجار تعز، فاحنا نبي نوفر لك الحماية. قال لهم حماية من منو؟ قالوا له حماية يعني انت ما تخاف على نفسك وتخاف على تجارتك وعلى فلوسك وعلى كذا. قال لهم يا جماعة انا ماني محتاج لاحد يحميني من شيء، انا لا عندي عداوات مع الناس، وبالعكس قاعد احاول اساعد الناس كثر ما اقدر، بس انتم فكوني من شركم. قالوا لا لا يا حبيبي هالكلام هذا ما يمشي. قال لهم يبا امر لله، انا بعطيكم اتاوات على قولتهم، بس حلوا عني ولا تساعدوني ولا تحموني. وفعلا قام يعطيهم ويروحون. سمع بهالسالفة منه واحد ولد عقيد من اللي كانوا مسيطرين على هالمنطقة من ناحية الأمنية. ولد العقيد هذا شيطان، يوم سمع بالسالفة وقالوا له يبا هذا محمود يعني أصبح امبراطور من كثر الخير اللي جاه، ومسوي له مثل يعني مثل الشركة، محوطها بسوار وداخلها هالمكاين والكيبلات ممدودة وما شاء الله. ويقوم هذا ولد العقيد وياخذ له 4 من المسلحين ويروح إلى محمود داخل موقعه ويدخل عنده في مكتبه في الشركة ويسولف فيه محمود كيف الحال وش أخبارك وطيب. قال له يا حمود أنا جايك موضوع. قال له عامر كذا. قال له تعرف انا ابن العقيد فلان الفلاني اللي ماسك المنطقه هذه كلها وكذا. قال لي حياك الله عامر. قال شوف انت بحاجه الى واحد متنفذ يشاركك في هالتجاره. قال ليش؟ قال عشان يحميك، يحميك من الناس والحاسدين وال المجرمين وكذا. قال له يا ابن الحلال أنا كل يوم الثاني طالع لي واحد علشان يبي يستغل هالتجارة هذه. يرحم والديكم فكوني من شركم، أنا ماني محتاج أحد يدافع عني يا أخي، أنا ما عندي مشاكل. قال له حبيبي عندك مشاكل، ما عندك مشاكل، الأرباح هذه اللي قاعد تطلعها فضل حمايتنا لك. لو ان احنا مو مسيطرين على المنطقه، وهذا ما له علاقه بعد ابوه العقيد مو هو، لولا ان فرض الامن كان انت اصلا اسرقوك. قال زين وبعدين تبي شنو يا اخي؟ خلاص تبي اعطيك انا كل شهر اتاوات حالك حال اللي كل شهر يجوني الشليتيه من بعض رجال الامن الفاسدين. قال لا انا مو جاي علشان اخذ اتاوات، أنا جاي علشان أشاركك في تجارتك. قال تشاركني؟ قال أي نعم أشاركك علشان تزدهر هالتجارة هذه وتشتغل بشكل يعني على مستوى والأرباح تزيد عندك. قال له والله شوف من ناحية الدعم المالي أنا الحمد لله عندي خير، لكن إذا أنت عندك مشروع كبير يعني على مستوى الدولة أنا ما عندي مشكلة. كم تبي تدخل يعني كشريك؟ قال شنو كم؟ رجع محمود يكلمه مرة ثانية يقول له يا ابن الحلال كم أنت تبي تشاركني مبلغ كم يعني علشان إحنا نتطور؟ قال لا لا فهمتني غلط يا بعد عمري. قال أجل شنو؟ قال لا أنا أدخل معاك مجهودي عشان بس يعني أوفر لك الحماية. قال له نعم لا يا حبيبي اسمح لي وأنا ما أبي شريك ويعطيك العافية لا تدافع عني ولا شيء. تبي أعطيك أتاوات حالك حال غيرك وتفكني من شرك أهلا وسهلا، ما تبي فكني من شرك واطلع توكل على الله. قال له أكيد يا محمود بتخسر، لا ذكرني بسالفة راح تخسر ترى صدقني. قال أنا عندي رب العالمين ومحبة الناس وأنا رجال قاعد أقدم الخير وما عندي مشاكل مع أحد يعني أنا ماني محتاج الحماية. قال ماشي ويروح وتحصل عملية اغتيال، اغتالوا أحد كانوا يشتغلون عنده داخل المحل هذا أو الشركة الموقع، طبعا ما عرفوا منه وكذا، لكن محمود كان عارف ان هذه نوع من انواع التهديد لان ابن العقيد سبق وان هدده في الموضوع هذا. المهم رجال الامن بعد ما دروا في موضوع القتل ما عرفوا منه اللي قتل العامل، رجع مره ثانيه ابن العقيد يكلم محمود الزوقري، ها محمود ايش رايك في الموضوع وكذا؟ قال اي موضوع؟ قال تشاركني قلت يمكن غيرت رايك بعد اللي حصل. قال ها انت يعني كانك تقول لي ان انت اللي قتلته وان هذا كنوع من تحذير. قال كيفك والله تفهمها اللي تفهمها، تبي تشاركني ولا لا يا محمود يا حبيبي؟ قال لا ماني مشاركك واللي تسويه سوى. قال لا ماشي. ابن العقيد كان بامكانه انه يقتل محمود باي وقت، لكن الموضوع ما هو موضوع انه يقتله بس، لا هو يبي هالخير، يبي هالمحطة اللي مسويها محمود، هالمكاين والكيبلات والارباح، ويبي محمود كان حاط له مدير على المحطة، عنده اخوانه ما شاء الله وكل واحد ماسك له بجهة بمنطقة وكذا، لكن المحطة اللي محمود يداوم فيها عنده مدير للمحطة، بما أن هذا الشخص غريب عليه لكن شنو تحت عينه. قام ابن العقيد هذا وسحب مدير الشركة على صوب أو مدير المحطة، قال شوف أنا بتفق معاك أن أنت خلص من محمود والخير هذا كله راح يكون بيني وبينك. قال جد؟ قال له إيه أنت من اليوم وطالع ما راح تكون مجرد يعني موظف، لا لا أنت راح تكون شريك بالمناصفة، لكن أنا محتاج شيء. قال له شنو؟ قال له أنا ما أبي أغتال محمود إلا لما أضمن أن أوراق الشركة تكون عندي أو أوراق الرخصة أو أوراق المحطة تكون معاي علشان لما نشتغل نشتغل بشكل رسمي وان احنا ما لنا علاقه في مقتل محمود. قال زين. قال المهم اوراق الشركه وين؟ قال موجوده داخل في مكتب محمود. قال تمام حاول ترتب نفسك علشان في اي لحظه انت تخلص من محمود تطلع الاوراق الرخصه وكذا ونضبط الاوراق ونزورها بما أن أنت مدير الشركة وأنا اللي اشتريتها وأنت أشهد أني أنا فعلا اشتريتها من محمود وبهالطريقة راح نملك كل شيء. طبعا هذا كله بعد ما أنت خلص من محمود. قال أوكي. وفعلا قام مدير الشركة الخاين وقام نسخ مفاتيح جميع الأبواب اللي في المحطة واللي هي المكاين والخزانات من بينها مفتاح مكتب محمود علشان يضمن يطلعون الأوراق بعد ما يقتلونه ويتخلصون منه. وبلغ ابن العقيد في الموضوع. قال له أوكي. قال له شوف أبيك تتصل، طبعا في وقت كان محمود في البيت، ف فابن العقيد قال حق الخاين اللي هو مدير المحطة، قال لها اتصل على محمود الحين وقول له ان احد المكاين احترقت علشان يطلع من البيت، وقبل لا يوصل المحطة انا راح اتخلص منه. وفعلا ابن العقيد جهز له عصابة مسلحة وقعد يترصد حق محمود عند باب بيتهم من بعيد عن طريق اللي هم القناصة. قام مدير الشركة او مدير المحطة واتصل على محمود، الحق الحق واحدة من المكاين احترقت ولازم نتصرف بسرعة وكذا وتعال الله يخليك. طلع محمود على فاله المسكين وراكب سيارته، والموضوع كان بالليل، واول ما ركب سيارته وتجيه طلقة وهو واقف في سيارته عند باب البيت وتجيه طلقة من بعيد، على طول خر الرجال وطاح راسه على مقود السيارة وباب السيارة مفتوح. تو الولد الرجل الله يرحمه تو راكب، ويتجمعون العالم ويشوفون دم على وجهه كله، وتسمع زوجة محمود الناس تصارخ طلعت، ولا زوجها تو طالع من البيت بسم الله ما في شيء، يوم قربت منه ولا وجهه كله دم، ما هي عارفة هو يعني ضرب راسه في المقود ولا شنو القصة، لأنهم ما حد فيهم سمع الطلقة جايته من بعيد من قناص. يوم رفعت راسه ولا الطلقة جاية ضربته في وجهه وطالعة من يعني خلف الرقبة. أهني من الصدمة المسكينة أغمى عليها وخذوها الحريم، ولا وقعدت في غيبوبة لمدة أسبوع، انقلبت الدنيا. وقاموا جو أخوان محمود ورجال الأمن، وطلعوا رجال الأمن كانوا قبل أيام قليلة محمود جايهم ومبلغهم قايل لهم أن في واحد ولد عقيد وهذا يهددني وهذا كذا، لكن هم كذلك كل واحد يبي يفكر قبته من المشاكل في هالمدينة اللي صارت فوضى يعني أمنية. فما اهتموا في موضوع محمود إلا لما انقتلوا وقلبوا الدنيا وقعدوا يدورون. المصيبة أنهم ما راحوا ألقوا القبض على ابن العقيد، قالوا لا احنا نبحث، والأدلة الجنائية هي اللي راح ترفع الجثة وراح نشوف ونطلع المجرم. مالكم بالطويلة بدأ التحقيق، وكأنهم يعني كأنهم ما يدرون ان ابن العقيد متورط، لكن هذاك ابن عقيد. مالكم بالطويلة ويقوم الحين مدير المحطة مع ابن العقيد علشان يرتبون الشغل ويطلعون الأوراق ويزورونها ويقولون يبا قبل لا يموت احنا ما لنا شغل فيه، لكن قبل لا يموت اصلا بايع المحطة حق ابن العقيد ويشهد بالكلام هذا مدير المحطة والأوراق كلها موجودة. ويطير مدير المحطة لمكتب محمود علشان يطلع الأوراق، وينصدم ان محمود ما خلى ولا ورقة ولا اثبات داخل مكتبة، ناقلهم كلهم ومسلمهم حق واحد من اخوانه قبل وفاته بثلاثة ايام، كأنه حاس ان في شيء راح يحصل وفهم وخوف الموضوع. لكن الحين اخوانه يدرون اللي متورط في مقتل اخوهم محمود الله يرحمه هو ابن العقيد، لكن شلون تم ترتيب الموضوع وليش ما حد يعرف، إلى أن جاء مدير المحطة وما كان يدري أن محمود أصلاً مبلغ إخوانه في الموضوع. جاء حق أحد إخوان محمود قال له أوراق الشركة أو أوراق المحطة عندك؟ قال له إيه نعم عندي. ليش؟ قال له إحنا نبيهم محتاجين علشان نشغل المحطة وفي فواتير وفي أوراق رسمية وفي كذا. إهني تأكد أخو محمود أن مدير المحطة مشارك في عملية اغتيال أخوه التاجر، وبلغ رجال الأمن وألقوا القبض على مدير المحطة الخاين. لكن إلى الآن على حسب ما سمعت أن لم يتم القبض على ابن العقيد للأسف. ما أدري هذا ابن العقيد عقيد منه، عقيد حوثي ولا شرعي؟ حتى لو شرعي هذا مجرم، هذا قاتل، هذا قتل أحلام رجل عصامي، هذا قتل، ما قتل شخص، قتل تعز بالكامل، شخص قاعد يمد الكهرباء حق الناس وينور عليهم ويساعدهم، أنت والله حاقد عليه عشان الله رازقه بهالخير، وأنه مرزوق كل ما حط له إيده بشغلة تجيها أرباح تروح تذبحها عشان ما شاركك. أنت منو؟ شنو ابن عقيد يعني؟ شنو عقيد؟ شنو عقيد يعني؟ لازم تدخل من السلطات، سواء كان هذا حوثي ولا كان من يعني عقيد شرعي، لازم يتم القضاء عليه ومحاكمته ويفكون العالم من شره. هذا قتل شخصية نادرة في هالزمن، يعني طلع ونور على الناس في الوقت اللي كثير تخلوا عن اليمن. هذه نهاية سالفتنا، وإن شاء الله بعد ما يتم القبض على ابن العقيد، لأن السالفة إلى الآن وحاليا حاصلة يعني، راح أبلغكم في الموضوع. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.